الذي لا إله غيره ولا رب سواه، من توكل عليه كفاه، ومن لاذ به حماه وسدده وتولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أقام الله به الحنيفية وهدم به مآلم الوثنية وعقائد الجاهلية، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوحيد والإيمان والطاعة والإحسان، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا بلزوم أمره واجتناب نهيه والتألق به سبحانه دون من سواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، الاعتقاد الصحيح يفرض على المسلم أن يكون مقبلا على ربه، متوجها إليه، معتمدا عليه، واثقا به. ومن لوازم الإيمان الصحيح والتوحيد الكامل أن يتجنب المرء كل ما يؤثر في اعتقاده أو ينافي إيمانه بالله جل وعلا. ومن ذلك الحذر من الخرافة بجميع صورها، والابتعاد عن الضلالة بشتى أشكالها. ومن تلك الخرافات التشاؤم بشهر صفر أو بيوم الأربعاء أو بغيره من أجزاء الدهر، يتوهمون فيه كثرة الدواهي وحصول المصائب وعدم التوفيق، فلا يعقدون فيه زواجا ولا يشرعون سفرا ولا يبدؤون عملا. أيها المسلمون، إن التشاؤم بمثل ذلك وغيره أصل من عقائد الجاهلية الأولى، وخرافة من خرافات أهل الشرك والوثنية، تحول من اتجاههم وتوقف من عزائمهم وتصدهم عن حاجاتهم ومصالحهم. فجاءت الشريعة الإسلامية بإبطال ذلك كله وبهدم بنيانه من أساسه، محررة العقول من رق الوثنية وضلالات الجاهلية. وفي هذا المقام نقف وقفات مع هذا الموضوع الهام والأمر الخطير، وهو التطير والتشاؤم وموقف الإسلام منه. فأول هذه الوقفات أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع أو المألوف. فمن أراد حاجة ما كسفر أو زواج أو نحوه، ثم صده عن حاجته مرئي قبيح رآه، أو كلمة ما سمعها، أو معلوم واقع كشهر صفر أو غيره من الأزمان أو الأماكن، فقد وقع في الطيرة المنهي عنها في الإسلام. ومن مفاهيم الطيرة في الإسلام أن ما حمل الإنسان على المضي فيما أراد لأن قلبه اعتمد على ما رأى أو سمع، فقد وقع في الطيرة والتشاؤم. ففي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وله شواهد تدل عليه. وثانية الوقفات عباد الله أن التشاؤم في نظر الإسلام من الأوهام والضلالات والسخافات والخيالات، واجب محاربتها واجتثاثها من جذورها وأصولها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه الشيخان. والنفي هنا للحل والتأثير، بمعنى أنه لا تأثير لتلك الأمور البتة في جلب نفع أو دفع ضر. جاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه أو سمعه. أيها المسلمون، الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في المسند: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وأما إذا اعتقد المتشائم أن هذا المتطير به فاعل بنفسه مؤثر دون الله جل وعلا، فهذا من الشرك الأكبر، إذ في ذلك جعله شريكا لله في الخلق والإيجاد. أخي المسلم، إن المتشائم والمتطير لا يخلو من حالين: أحدهما أن يحجم عن حاجته للأمر الذي رآه أو سمعه أو لزمن ما، ظنا أن ذلك سبب لعدم التوفيق وخوفا من فساد أمره، فهذا من أعظم الطيرة والتشاؤم. والثانية أن يمضي في حاجته ولكن يكون في قلق وهم يخشى من كون هذا المتشائم به سببا لفساد حاجته، فهذا محرم أيضا، وهو نقص في التوحيد والاعتماد على الله جل وعلا. أيها المسلمون، وثالثة الوقفات أن من وقع في قلبه شيء من الطيرة فالواجب عليه الحذر من ذلك والتوكل على الله والاعتماد عليه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ثم عليه الالتجاء إلى الله بالدعاء الوارد، ومنه: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومنه أيضا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ورابعة الوقفات عباد الله أن من لم يخلص توكله على الله جل وعلا ومن يسترسل مع الشيطان في التشاؤم والتطير فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله الذي كل الخير بيديه، هو الذي يجلبه للعبد بمشيئته، وهو الذي يدفع عنه الضرر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه. وأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله جل وعلا خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى هذه الأمور وقال ما أمر به من الأدعية ومضى في حاجته، فإن ذلك لا يضره. أيها المسلمون، وآخر الوقفات في هذا الموضوع ما ورد في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والفأل كل ما ينشط على إنهاء حاجة الإنسان من الأقوال والأفعال الحسنة الطيبة، مع عدم السكون إلى هذه الأمور بل إلى خالقها ومسببها وهو الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل العلم: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، والتفاؤل حسن ظن به جل وعلا، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل الأحوال. والفأل أيها المسلم يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، أما الطيرة فهي توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله عز وجل مع رجوعه عما هم به من أجل ما رأى أو سمع. والفأل يزيده قوة وثباتا ونشاطا. روى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى حاجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من شرط جواز الفأل ألا يعتمد الإنسان في مضيه لما أراد على ذلك الفأل دون الله جل وعلا، وإلا فحكمه حكم الطيرة، وإنما يعتقد أنه سبب من الأسباب التي يسرها الله جل وعلا له فرحا واستبشارا. فاتق الله أيها المسلم، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكن متوكلا على الله، معتمدا عليه، واثقا به. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتوكلوا على الله صدقا وحقا. أيها المسلمون، من استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله جل وعلا قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها،